والصلاة والسلام على من اصطفى. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين، لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. تكلمنا في الدرس الماضي عن شروط الإجارة والشروط الخاصة بالعين المؤجرة، وبعد هذا تكلم المؤلف رحمه الله عن حكم عقد الإجارة من حيث اللزوم وعدمه، فقال: وهي عقد لازم من الطرفين. وهي أي الإجارة عقد لازم من الطرفين، لأنها نوع من البيع، فليس لأحدهما فسخها لغير عيب أو نحوه. معنى هذا أن عقد الإجارة إذا تم بشروطه وأركانه وانتهى مجلس العقد فإنه يكون لازما، لازما من الجانبين، من جانب المؤجر والمستأجر، فلا يملك المؤجر إلغاء العقد ولا يملك المستأجر إلغاءه أيضا، لأن الإجارة في حقيقتها بيع للمنافع، وبيع المنافع مثل بيع الأعيان، فعقد الإجارة نوع من أنواع البيع، إلا أنه بيع للمنافع، فليس لأحد العاقدين فسخ عقد الإجارة بعد لزومه إلا بسبب من الأسباب الموجبة للفسخ، كوجود عيب للعين المؤجرة، أو وجود عيب للثمن، أو ما شابه ذلك. فإن آجره شيئا ومنع، أي منع المؤجر المستأجر الشيء المؤجر كل المدة أو بعضها، لأن سلمه العين ثم حوله قبل تقضى المدة، فلا شيء له من الأجرة، لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة، فلم يستحق شيئا. بعد هذا بدأ بذكر بعض الصور المندرجة تحت هذا المعنى، فقال المؤلف رحمه الله: فإن آجره شيئا ومنعه، يعني منعه من الانتفاع بالعين المؤجرة كل المدة أو بعضها، فلا شيء له. معنى أنه لو أن إنسان أجر داره لشخص ولم يسلمه مفاتيحها، منعه من دخولها، فلا أجرة له، لأن المعقود عليه هو المنفعة، وحيل بين المستأجر والحصول عليها، فلا حق للمؤجر حينئذ بالأجرة بسبب منعه من تسليم المعقود عليه. وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها، أي انقضاء مدة الإجارة، فعليه جميع الأجرة، لأنها عقد لازم، فترتب مقتضاها وهو ملك المؤجر الأجر والمستأجر المنافع. يقول: لو سلمه العين ثم حوله قبل أن تنقضي المدة فلا شيء عليه، كما لو أجر شخص دارا سنة وبعد أن مضى ثلاثة أشهر طالبه بإخلاء المنزل، فيقول إن العقد منصب على المدة كاملة وهي سنة، فلا شيء للمؤجر إذا لم يتم له الانتفاع بموجب العقد الذي اتفق معه عليه، إلا لو كان هناك سبب داع لإخلاء المنزل بسبب سوء استخدام المستأجر له. لكن لو لم يكن هناك عيب من المستأجر فلا حق للمؤجر في محاولة إخلاء المحل من المستأجر. قال لا شيء له من الأجرة لأنه لم يسلم له ما تناوله العقد فلم يستحق شيئا. وهذا هو المشهور في المذهب في هذه المسألة. والقول الآخر في المذهب أن له من الأجرة قسط ما انتفع والباقي يسقط من العقد. إذا كان حوله بعد ثلاثة أشهر فيستحق أجرة الأشهر الثلاثة والباقي لا حق له فيه. ولكن هذا يرد عليه في مثل مساكن مكة التي تؤجر في موسم الحج بأجرة تقارب موسم العام. إذا كانت الدار مثلا أجرتها 100 في السنة فإنها تؤجر في الحج بما يقارب ذلك 80 أو 90. فلو أنه مكنه من الانتفاع بها شهر محرم وصفر ثم حوله منها فإن هذه الأجرة في هذين الشهرين ليست كالأجرة في موسم الحج، فهذا يختلف من حال لأخرى. قال وإن بدأ الآخر أي المستأجر فتحول قبل انقضائها فعليه جميع الأجرة. يعني لو أن المستأجر أراد أن يخرج من الدار قبل انقضاء مدة الأجرة إجارة، كان استعملها 6 أشهر وأراد أن يخليها، فما الحكم؟ قال عليه كمال الأجرة، عليه الأجرة كاملة إلى نهاية العام، لأن هذا عقد لازم فترتب مقتضاه وهو أن يملك المؤجر الأجرة بموجب العقد ويملك المستأجر المنافع بموجب العقد. فإذا أنه تخلى المستأجر عن الانتفاع فهذا تقصير من جهته وترك من جهته ولم يمنع من ذلك، فعليه كمال الأجرة لجميع العام. وتنتسب الإجارة بثلث العين أو المؤجرة كدابة وعبد مات لأن المنفعة زالت بالكلية. بعد هذا ذكر بعضا من المسائل التي تكون سببا في انفساخ عقد الإجارة، فقال وتنفسخ الإجارة بثلث العين المؤجرة كدابة وعبد مات لأن المنفعة زالت بالكلية. فلو أن إنسان استأجر سيارة لأجل استخدامها مدة شهر أو أسبوع أو لأجل أن يسافر عليها من هنا إلى الرياض فخربت، فإن عقد الإجارة ينفسخ. لماذا؟ قال لأن المنفعة زالت، المعقود عليه والانتفاع بها وقد زال هذا النفع. وإن كانت تلف بعد مضي مدة لها أجرة انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط. يقول وإن كان التلف بعد مضي مدة لها أجرها انفسخت فيما بقي ووجب للماضي القسط. يعني لو أن إنسان مثلا استأجر دارا وسكنها 15 أشهر ثم انهدمت فإن عقد الإجارة ينفسخ في المدة الباقية وعليه أجرة الماضي، عليه أجرة المدة الماضية، وأما بعد حصول الانهدام فإنه ينفسخ حينئذ العقد، فيجب عليه أجرة ما مضى ويسقط الباقي من الأجرة. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت المتبع لتعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مكانه لاختلافهم في الرضا. ثم ذكر مسألة كانت تشكل ويحتاج إليها كثيرا، وهي مسألة استئجار المرضعة. قال لو أن إنسان استأجر مرضعة لترضع له طفلا فمات هذا الطفل فإن عقد الإجارة ينفسخ لتعذر استيفاء المنفعة، ولا يقوم طفل آخر مقام هذا الطفل لاختلافهم في الرضاع. فلا يقال بدل هذا الطفل طفل آخر، بل انفسخ العقد بموت هذا المرتضع، وإذا أرادوا أن يرضعوا طفلا آخر فيكونوا بعقد جديد. وتنفسخ الإجارة أيضا بموت الراكب إن لم يخلف بدلا، أي من يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، لأن لم يكن له وارث أو كان غائب، كمن يموت بطريق مكة ويترك جمله. فظاهر كلام أحمد أنها تنفسخ بالباقي، لأنه قد جاء أمر غالب منع المستأجر منفعة العين أشبه ما لو غصبت. هذا كلامه في المقنع، والذي في الأثناء والمنتهى وغيرهما أنها لا تبطل بموت راكب. أيضا تنفسخ الإجارة بموت الراكب، إذا أن إنسان استأجر سيارة لأجل أن يسافر عليها من هنا مثلا إلى المدينة فمات فإنها تنفسخ. لماذا؟ لأن المنفعة هي ركوب هذا الشخص على هذه السيارة، تعذر استيفائها. إلا إذا أنه خلف بدل عنه، كان يكون هناك شخص آخر من أقاربه أو من ورثته أو من أوصى بأن يتولى شؤونه، فإنه يقوم مقامة في استيفاء هذه المنفعة. أما إذا لم يكن له وارث أو نائب يستوفي هذه المنفعة فإنها تنفسخ، ولو كان في أثناء الطريق، كما لو مات وهو مسافر في عرض الطريق مات، فإن عقد الإجارة حينئذ ينفسخ في المدة الباقية. هذا هو الذي مشى عليه في المذهب. وهناك رواية أخرى قالوا إنها لا تبطل بل تبقى مستمرة، والقول الأول هو الأرجح إن شاء الله. وتنفسخ أيضا بانقلاع ضرس اقتري لقلعه أو برئ لتعذر استيفاء المعقود عليه، فإن لم يبرأ وامتنع المستأجر من قلعه لم يجبر. قال وتنفسخ أيضا بانقلاع ضرس أو برئه، إذا اكترى إنسان ليقلعه أو طبيبا ليقلع ضرسه فانقلع من دون حاجة إلى هذا الطبيب فإنه ينفسخ عقد الإجارة، لأن المتفق عليه غير موجود الآن. أو برئه كما لو أنه كان يؤلمه واستأجره لأجل أن يداويه أو يقلعه فشفي فإنه ينفسخ عقد الإجارة، كما لو استأجر إنسان لإجراء عملية جراحية استخراج حصوات من الكلية أو المثانة فخرج هذا الحصى كان قد اتفق مع مستشفى لإجراء العملية فإن عقد الإجارة ينفسخ. لماذا؟ لتعذر الشفاء المعقود عليه. أما لو لم يبرأ وبقي هذا موجودا وكان قد اتفق معهم على إجراء العملية فإنه لا ينفسخ العقد، لكن لا يجبر على إجراء مثل هذه العملية، لكن المعقود عليه واجد وموجود. حيث تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب يداويه تبرئ. قال ونحوها تنفسخ الإجارة بنحو ذلك كاستئجار طبيب يداويه تبرئ. فعلى لو استأجر طبيب لمعالجته علاج طبيعي مثلا أو غيره فبرئ، فإنها تنفسخ الإجارة لعدم وجود المعقود عليه. ولا تنفسخ لموت المتعاقدين أو أحدهما مع سلامة المعقود عليه للزومها. قال ولا تنفسخ بموت المتعاقدين أو أحدهما، يعني لو أن إنسان استأجر دارا للسكنى فمات فإن العقد باقي، أو لو أن إنسان أجر دارا على شخص فمات المؤجر فإن العقد باقي. وهذا بخلاف من استأجر دابة ليركبها، لأن المعقود عليه هو ركوب هذه الدابة في هذا السفر، فالانتفاع هو الركوب. وأما لو استأجر دارا للسكنى فإنها تثبت بموجب هذا العقد وينتفع بها ورثته من بعده بتأجير أو نحو، بخلاف استئجار السيارة للركوب أو الدابة ونحوها. ولا تنفسخ بعذر لأحدهما مثل ضياع نفقة المستأجر للحج ونحوه كاحتراق متاع من اشترى دكانا ليبيعه، وإن اشترى دارا فانهدمت أو اشترى أرضا لزراع لزرع فانقطع ماؤها أو غرقت انفسخت الإجارة بالباقي من المدة، لأن المقصود بالعقد قد فات أشبه ما لو تلف. قال ولا تنفسخ بعذر لأحدهما يطرأ عليه، لأن عقد الإجارة لا ينفسخ بدون عذر، فلو ضاعت نفقة أحدهما أو نفقة المستأجر فإن عقد الإجارة باقي، أو أن إنسانا أراد الحج فاحترق متاعه فلا ينفسخ. وكما لو أن إنسانا صاحب متاع في دكان فأصابه مطر أو حريق فإنه لا ينفسخ العقد، ولو كانت هذه البضاعة هي التي كان يعرضها في هذا الدكان، أو إنسان استأجر دارا لأجل أن يسكنها فانهدمت، هذا المثال لا ينطبق من كل وجه وهو ذكره المؤلف، إنها إذا انهدمت يسقط ينفسخ العقد في المدة الباقية ويكون للمؤجر إيجار المدة السابقة، أو إنسان استأجر أرضا لأجل أن يزرعها فانقطع ماؤها فإنه من حين انقطاع الماء ينفسخ العقد في المدة الباقية، أو أنها أصابها غرق وتعذر زرعها فإنه ينفسخ عقد الإجارة في المدة الباقية، لأن المقصود بالعقد قد فات بهذه الأسباب من انهدام الدار أو انقطاع الماء للأرض التي تزرع وما شابه ذلك، يشبه ما لو تلفت العين. وإن آجره أرضا بلا ماء صح. قال وإن أجره أرضا بلا ماء صح، يعني إنسان أجر أرض ما فيها ماء، فهذه لا دخل للماء في عقد الإجارة، بخلاف ما لو كان لها ماء فانقطع هذا الماء. فلو أن إنسان أجر أرضا فيها عين تشرب منه ويسقي زرعها فانقطع هذا الماء فينفسخ العقد لتعذر سقي الزرع. أما لو استأجر أرضا بيضاء لا ماء فيها فلا دخل للماء سواء جاء إليها أو لم يأتي. وكذا إن أطلق ما عنه بحالها وإن ظن وجوده للأمطار وزيادة الأنهار صحة العلم. قال وكذا إن أطلق ما علمه بحالها، يعني لو أن إنسان أجر أرضا فيها عين ولم يتعرض لجسر العين فانقطع ماؤها حينه ينفسخ العقد. والصورة الثانية إنسان أجر أرضا بيضاء ليس فيها ماء وأطلق ولم يتعرض للماء فجاءها الماء بعد ذلك ثم انقطع فلا تأثير لهذا على عقد الإجارة. قال وإن ظن وجوده في الأمطار وزيادة الأنهار صح كالعلم، أي كما لو كان معلوما، وهذا حسب الظروف التي تحيط بهذا الموسم من كثرة الأمطار أو عدمها فلا دخل للمؤجر فيها، إنما الذي يعود إلى ما يؤثر على العقد هو الماء الموجود كنهر يجري أو عين ينزح منها أو تسيح. وإن غطبت المؤجرة خير المستأجر بين الفتح وعليه أجرة ما مضى وبين الإمضاء ومطالبة الغاصب بأجرة مثل. ثم ذكر المؤلف مسألة أيضا أخرى وهي ما إذا غطبت العين المؤجرة. إنسان مثلا استأجر سيارة لأجل أن يستخدمها فجاء إنسان وغصبها، ففي هذه الحال ما الحل؟ قال يخير المستأجر بين أن يفسخ العقد وعليه أجرة المدة الماضية وبين أن يمضي العقد على ما هو عليه ويطالب الغاصب بأجرة المثل، فهو مخير بين هذين الأمرين، فالخيار له فيهما. ومن استأجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمل ما لم تشترط مباشرة. قال ومن استأجر لعمل شيء فمرض أقيم مقامه من ماله من يعمله ما لم تشترط مباشرته أو يختلف فيه القصد كالنسخ، فيخير المستأجر بين الصد والفسخ. يعني لو أن إنسان مثلا استأجر شخصا ليبني له بيتا فمرض هذا العامل، فحينئذ يقام مقامه من يقوم بهذا العمل على حساب هذا العامل، يعني يستأجر شخص يقوم بهذا العمل على حساب المتفق معه، إلا إذا كان مشترط مباشرته لكونه مثلا ماهرا في العمل متميز في صنعته لا أحد يحسن مثله، في هذه الحال يخير المعجر بين الانتظار والفسخ. كما لو كان إنسان مثلا استأجر شخصا لينسخ له كتاب وهذا كانت الحاجة إليه ظاهرة قبل أن توجد المطابع وآلات التصوير، فالنساخ يتفاوتون، منهم من يجيد النسخ ومنهم من لا يجيده، فللناسخ أثر في النسخ حيث جودة الخط وإتقان الإملاء وعدم وجود سقط في الكلام. وإن وجد المستأجر العين معيبة أو العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجرة فله الفتح إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وعليه أجرة ما مضى لاستيفاء المنفعة فيه، وله الإمضاء مجانا والخيار على التراخي. يقول وإن وجد المستأجر العين معيبة أو حدث بها عنده عيب وهو ما يظهر به تفاوت الأجر فله الفسخ إن لم يزل بلا ضرر يلحقه، وعليه أجرة ما مضى باستيفائه المنفعة فيه، وله الإمضاء مجانا والخيار على التراخي. يعني لو أن إنسان استأجر عينا من دار أو سيارة أو غيرها فوجد بها عيب، صارت تبين له أن بها عيب، إما الأدوات الصحية ليست جيدة أو أدوات الكهرباء ليست كذلك، فإن المستأجر حينئذ له الفسخ. وأما إذا كان قد مضى شيء من الأجرة من المدة ثم حدث العيب بسبب قلة أو ضعف وعدم جودة المواد المستخدمة، فأيضا كذلك لي المستأجر الخيار بين أن يفسخ العقد ويدفع أجرة المدة الماضية وبين أن يستمر على ما هو عليه مجانا. قال والمراد بالعيب هو ما يظهر به تفاوت الأجر، كأن تكون مثلا الدار السليمة من هذا العيوب من هذا العيب أجرتها 30 والمعيبة مثلا أجرتها 20، فهذا تفاوت في الأجر بين. وأما إذا كان هذا الضرر يزال وهذا العيب يزال بلا ضرر ثلاثة، كما لو كان مثلا خلل يسير في تمديدات الماء أو تمديدات الكهرباء أو نحوها يمكن إصلاحها بدون ضرر يلحق بالمستأجر فلا فسخ حينئذ، وإنما يلزم المالك بإصلاحها. ويجوز بيع العين المؤجرة ولا تنفسخ الإجارة به، وللمشتري الفسخ إن لم يعلم. قال بعد هذا ويجوز بيع العين المؤجرة، يعني يجوز للإنسان أن يبيع العين المؤجرة، كما لو كان إنسان عنده عمارة وأجرها على سكان فيجوز له أن يبيعها، ولا يؤثر هذا على الإجارة. قال ولا تنفسخ الإجارة به بهذا البيع، فالبيع باق، فالبيع نافذ والإجارة باقية بحالها. قال وللمشتري الفسخ إن لم يعلم، يعني لو أن المشتري لم يعلم بأنها مستأجرة فله الفسخ. لماذا؟ قال لأنه يملك العين ومنافعها، ووجود مستأجر فيها عيب فيها، فللمالك للمشتري إذا لم يعلم بأنها مستأجرة له حينئذ أن يفسخ عقد البيع، لأن هذا عيب في البضاعة، بحيث أنه لا يتمكن من الانتفاع بها في الحال بسبب وجود المستأجرين. وأما العقد الإجارة فإنه باق بحاله ولا ينفسخ بعقد البيع. ولا يضمن أجير خاص وهو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها، سوى فعل الخمس بثمنها في أوقاتها وصلاة جمعة وعيد، وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة ولا يستنيف. ما جنت يده من خطأ لأنه نائب المالك في صرف منافعها فيما أمر به، فلم يضمن كالوكيل. ثم بعد هذا ذكر أحكام الأجير الخاص والأجير العام. قال: ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ. الأجير الخاص هو الإنسان الذي تستأجر جميع منافعه، بمعنى أن يكون معه خدمته كلها لك وعمله كله لك، كما لو كان سائقا عندك أو خادما عندك، بمعنى أنه لا يشتغل لغيرك وإنما يشتغل لك أنت خاصة، هذا اسمه أجير خاص. وأما الأجير العام فهو الذي يخدم الناس جميعا، مثل الخياط والحداد والنجار وما شابه ذلك، فإن هذا كل إنسان يأتيه ويطلب منه أن يعمل له عملا معينا. وأما الأجير الخاص فهو الذي تحدث منافعه كلها لك، بمعنى أنه لا يشتغل لغيره